لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. مع معالم الفلاح، ومعلمنا اليوم من أيسر ما يكون، عمل سهل ميسر متاح لكل أحد، لا يحتاج إلى جهد ولا إلى وقت ولا إلى مال، ومع ذلك هو من أثقل الأعمال في ميزان العبد يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخٍ بخٍ لخمسٍ ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والولد يموت للعبد المسلم فيحتسبه. انظر ماذا قدم وماذا أخر. الرجل منا لو مات له ابن صغير فصبر واحتسب، كيف يكون أجره وثوابه عند لقاء الله عز وجل؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومع ذلك أخر هذا العمل وقدم عليه هذه الكلمات الطيبات المباركات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بخن بخن لخمس ما أثقلهن في الميزان. وإن تتعجب من تقديم ثواب هذه الكلمات على ثواب الصبر على فقد الولد، فتذكر حديث البطاقة، بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، توضع في كفة، وتوضع في الكفة الأخرى 99 سجلا من الذنوب، كل سجل كمد البصر، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على هذا: ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. أجر عظيم لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. فلا تتعجب مما قدم أو مما أخر. وتذكر أيضا حديث وصية نوح لابنيه، فقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة جمع ابنيه، وابناه هذان هما أبو البشرية، فنوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني من ذريته نحن البشر، ومن ابنيه هذين كان كل إنسان يدب على وجه الأرض الآن إلى يوم القيامة. فالحقيقة أنه جمع ذرية البشر، ثم قال لهما: إني موصيكما وقاصر عليكما الوصية، أوصيكما باثنتين أو آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركم بلا إله إلا الله، فإن السماوات والأرض لو وضعتا في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. وإن السماوات والأرض لو كانتا حلقة مبهمة لفصمتهما لا إله إلا الله حتى تخلص إلى الله عز وجل. وسبحان الله وبحمده، هذا هو الأمر الثاني، وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة الخلق وبها يرزق الخلق، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأنهاكم عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. انظر ماذا قال: لو وضعت السماوات والأرض في كفة، وضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثواب هذه الكلمات وثقالها في الميزان لا يتخيله أكثر الناس أو جميع الناس. مر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنة عمه أم هانئ ابنة أبي طالب أخت علي رضي الله عنهم جميعا، فقالت: يا رسول الله، قد كبرت سني وضعفت، فمرني بعمل أعمله وأنا جالسة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم هانئ، سبح الله 100 تعدل لك 100 رقبة تعتقينها من ولد إسماعيل، واحمد الله 100 تعدل لك 100 فرس مسرج تحملين عليه في سبيل الله، وكبر الله 100 تعدل لك 100 بدنة مقلدة تهدينها في سبيل الله، وهلل الله 100 وهلل الله 100 لا تذر ذنبا ولا يسبقها عمل. وفي رواية أخرى: وهلل الله 100 لا يرفع لأحد عمل مثل عملك إلا من أتى بمثل ما أتيت وملأت ما بين السماء والأرض. سبحي، احمدي، كبري، هللي، هذه هي الكلمات المباركات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فجعلت التسبيحة الواحدة تعدل رقبة من ولد إسماعيل، وجعلت التحميدة الواحدة تعدل فرسا مسرجا مجهزا يحمل عليه جهادا في سبيل الله، وجعلت التكبيرة الواحدة تعدل ناقة عظيمة تهدى إلى بيت الله الحرام تنحر وتوزع على فقراء الحرم. أما التهليل لا إله إلا الله فجعل تكراره يملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع لأحد مثل هذا العمل عظمة وثقلا في الميزان إلا بمن كان أكثر تهليلا من الأول. هذه هي الكلمات المباركات الطيبات وعظم ثقلها في الميزان. لماذا هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من أن تنفقوا الورق والذهب، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله أفضل الأعمال على سهولته ويسره، فهل يبقى بعد ذلك عذر لمن خف ميزانه؟ هذه الكلمات الطيبات أفضل الكلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وهذه الكلمات الطيبات هي أحب الكلام إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لا يضرك بأيهن بدأت وهن من القرآن، حتى لا يقول قائل: القرآن أفضل. هي من ألفاظ القرآن، هي من كلمات الله عز وجل، وهن من القرآن. هذه الكلمات لو عدلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أقول بالدنيا وما فيها، بل بما طلعت عليه الشمس، فإن الكرة الأرضية نقطة ضئيلة فيما تطلع عليه الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذه الكلمات المباركات هي جنتكم أيها المسلمون من نار الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه مرة: خذوا جنتكم. فقالوا: ماذا؟ أحضر العدو؟ قال: لا، خذوا جنتكم من النار. قولوا، هذه هي الجنة، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومجنبات ومعقبات، وهن الباقيات الصالحات. تحيط بالعبد هذه الكلمات الأربعة، تحيط بالعبد من جوانبه الأربعة، فلا يكون للنار عليه سبيلا. خذوا جنتكم من النار، وهي أيضا سبيل موصل إلى جنة الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على إبراهيم، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. غراسها يعني كل كلمة من هذه الكلمات تغرس لصاحبها بها شجرة في الجنة. مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي هريرة وهو يغرس نخلا، فقال: يا أبا هريرة، ماذا تغرس؟ قال: أغرس غراسة، يعني نخلة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على غراس هو أفضل من هذا؟ قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يغرس لك بكل واحدة منهن شجرة في الجنة. وأما الذي يشكو من ذنوبه وسيئاته فليكثر من هذه الكلمات المباركات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض أحد يقول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ينفضن الخطايا عن صاحبهن كما تنفض الشجرة ورقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. روى ابن ماجه في سننه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو وأبوه صحابيون رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما تذكرون من جلال الله، أي من عظمته سبحانه وتعالى، إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها، ألا يحب أحدكم ألا يزال له من يذكر به. هذه الكلمات يقلبها الله عز وجل في سورة حسية مخلوقات مادية تطوف بالعرش تذكر بصاحبها في الملأ الأعلى. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم؟ هذه أعظم فضائل الذكر على الإطلاق. فاذكروني أذكركم، من ذكر الله ذكره الله، وأحسن بها من منزله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يعني إن ذكرتم الله عز وجل ذكركم وأثنى عليكم في ملائه الأعلى. في الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. اللهم اجعلنا لك من الذاكرين، لك من الشاكرين، لك من المخلصين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.